بسم الله والدنا رفعته بسم الله الواحد أمين. كان إنجيل هذا الصباح يتكلم عن معجزة طير السمك الكثير اجتمع حول السيد المسيح جموعا كثيرا جنب الشاطئ، وكان في سفنتين بتوع بطرس، فالسيد المسيح ركب في واحدة منهم وقال لبطرس ادخل شوية بعيدا عن الشاطئ، وابتدى يعلم الجموع. ولكن بطرس وأخون دراوس كانوا تعبوا طول الليل ولم يصطادوا شيء، وقالوا للمسيح ده احنا ما اصطدناش أي شيء، قد تعبنا الليلة كله ولم نصطاد شيء. قال لهم ادخلوا إلى العمق وألقوا شباككم، وفعلا عملوا كما قال لهم السيد المسيح، وألقوا الشباك واصطادوا سمكا كثيرا. وقالوا للسفن اللي جنبهم تعالوا شيلوا، لحسن الشباك بتاعتنا ابتدت تتخرق، وفعلا حملوا الشباك كلها. بطرس تعجب من هذه المعجزة وسجد للرب وقال له اخرج من سفينتي يا رب لأني رجل خاطئ. وتعجبوا كلهم من هذه المعجزة، ولكن في النهاية كان ربنا عاوز يعلمه ان هو فيما بعد سوف يصطاد الجموع والشعب الكثير، وابتدى يتبع السيد المسيح. في وقفات كده في هذا الإنجيل نقفها مع بعضينا. أول وقفة يقول لك اجتمع عليه الجموع ليسمعوا كلام الله. كانت جموع كثيرة اجتمعت لتسمع كلام الله. أحيانا كثيرة في جموع بتجتمع وتيجي لربنا ليس لكي تسمع كلام الله، لكن لأجل أهداف أخرى. في ناس بتيجي لأجل طلبات معينة في حياتها. واحد يقرب لربنا عشان بيمر بتجربة، واحد بيقرب لربنا عشان في مرض، واحد بيقرب لربنا لأجل احتياج مادي أو احتياج خاص. ولكن هل بنجتمع حول المسيح لأجل غرض مقدس، لأجل المسيح ذاته وليس لأجل أغراض أخرى، عشان نسمع كلمة الله؟ في بعض الجموع اجتمعوا حوالين المسيح عشان أكلوا من الخبز وشبعوا، لأجل الأمور المادية والأمور الأرضية قد نجتمع حول المسيح. ولكن يا أحبائي ليكن اجتماعنا حول المسيح لأجل الأمور الروحية ولأجل الله ذاته وليس لأجل أمور أخرى. تاني نقطة في الكتاب في هذا الإصحاح وهذا الفصل اللي قرأ علينا الآن، السيد المسيح قال لتلاميذه لبطرس اذهب إلى العمق والقوا شباككم، تقدم إلى العمق والقوا شباككم. موضوع العمق في الحياة الروحية مهم جدا. العمق في الحياة الروحية، كثيرا ما نكون زي بطرس واندراوس أخوه، نقعد نحاول نصطاد من على البر ولكن مش عارفين نصطاد، ما بناخدش أي شيء، نخرج فارغين. أقصد بنقعد نقول أنا عمال أصلي وما استفدتش حاجة، أنا حضرت القداس النهاردة وما استفدتش حاجة، أنا صمت طول الصيام وما استفدتش حاجة. أصل أنت بتصطاد على الشاطئ. الحياة الروحية يا أحبائي عايزة إن احنا ندخل إلى العمق. ادخل إلى عمق الصلاة، صلي بقلبك وبروحك وليس بذهنك فقط. ادخل إلى عمق كل كلمة تصليها، ابعد كل فكرك وحواسك عن الأمور الخارجية وادخل في عمق الصلاة. ما همش كلمتين بنقولهم في دقيقتين ثلاثة وبنخلص، لا، هنصطاد ازاي؟ ده لازم تدخل إلى العمق، لازم تدخل إلى العمق في قراءة الكتاب المقدس. مش بقرأ خلاص كلمتين قدامي عمال أقراهم، ده المفروض أدخل إلى عمق كل كلمة وأشوف الروح القدس عاوز يقول لي منها إيه. ما بقاش مستعجل. هكذا في الصوم وفي كل الفضائل، ادخل إلى العمق سوف تصطاد الكثير، سوف تصطاد الكثير. العمق في الحياة الروحية يا أحبائي مهم جدا، ليست عبادتنا عبادة شكلية ولكنها عبادة من القلب، عبادة من العمق. الحاجة الثانية يقول لك قد تعبنا الليل كله ولم نصطاد شيء، ولكن على كلمتك نطرح الشباك. بطرس كان معتمد على ذاته، عشان كده لم يصطاد شيء. والإنسان فينا ما بيعتمد على ذاته في الحياة عامة أو في الحياة الروحية لا يصطاد شيء. دايما تلاقي كل الأمور غير ناجحة وغير مثمرة، ولكن حينما يسير على كلمة الله سوف يجد ثمارا كثيرة ويجد نجاحا في كل حياته. بنعتمد على مجهودنا، بنعتمد على ذكائنا، بنعتمد على فهلوتنا، نلتجئ لأمور عالمية كثيرة نظن أننا سنكسب منها ونربح الكثير. ولكن يا أحبائي كل هذا التعب يذهب هباء طالما أنت لا تسير حسب كلمة الله. بطرس بيقول لنا النهاردة تعبنا الليل كله ولم نصطاد شيئا، ولكن على كلمتك نطرح الشباك. وما فعلوا حسب كلمة الله يقول لك جمعوا سمكا كثيرا جدا. عاوز تربح حياتك السمائية وحياتك الأرضية، سير حسب كلام الله، شوف الكتاب المقدس عاوز يقول ايه وامشي على هذا النور، سوف تربح الكثير. بعد كده بطرس عرف ان هو رجل خاطئ وانه رجل ضعيف، وهذا جميل جدا ان احنا نعرف كده. حينما نعرف اننا ضعفاء واننا محتاجين الى الله سوف يقف الله معنا ويعمل فينا بقوة. آخر حاجة نقولها النهاردة في الإنجيل يقول لك ولما جذبوا السفينتين إلى الشاطئ تركوا كل شيء وتبعوه. الأمور الأرضية بعد ما الإنسان بيرى عمل الله في حياته كل الأمور الأرضية بيتركها. سفينتين مليانين بالسمك تركوهم، هتبص بعد كده للمسيح، هتتبع المسيح. الله سيعطيك أمور أرضية كثيرة ولكنك ستتركها وتتبع المسيح. عشان كده يا أحبائي عاوزين نتبع المسيح ونترك كل الأمور الأرضية، نتبع المسيح ونترك كل الشهوات ونترك كل الأموال والممتلكات، كل أي شيء نتركه من أجل المسيح سوف تربح الكثير. الغنى الحقيقي في المسيح والشبع الحقيقي في المسيح. طالما أنت مع المسيح سوف تمتلئ السفينتين، سوف تشبع النفس والروح، سوف تشبع النفس والروح. ولكن طالما أنت بعيد عن المسيح سوف تصبح السفينتين فارغتين، تشعر بالاحتياج، ولكن في المسيح ستشعر بالشبع العاطفي والشبع النفسي والروحي وكل شيء. إلهنا الصالح يعطينا كل نعمة وبركة، وإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى ظهر الدور كلها. آمين.